يوم الثلاثين من شعبان، ليلة الثلاثين، نهاية يوم الثلاثين من شعبان، ستفتح أبواب الجنة، ستفتح أبواب الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان، إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن، ونادى المنادي من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. ألا تستبشرون؟ ألا تنتظرون؟ هذا هو الهم الذي يجب عليك انتظاره. هذا هو يوم الثلاثين الذي يجب عليك انتظاره، يوم الثلاثين من شعبان، ليلة أول ليالي رمضان، أن تفتح أبواب الجنة. أيها الناس، الجنة، الجنة بابها الذي عرضه السماوات والأرض، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة، الجنة، الجنة، الجنة صحبة الرسول ورؤية وجه الله، الجنة الحور والقصور والأنهار والعيون، الجنة، الجنة. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نستجير بك من النار ونسألك الجنة. آه، من ليلة تفتح فيها كل أبواب الجنة. كأني بك أيها المؤمن، يا من تصدق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، تستبشر بذلك اليوم وتنتظره. كيف سيكون فتح الأبواب؟ أي عبير سيهل؟ أي نسائم ستأتي؟ أي منظر مبهج ستراه العيون القلوب؟ إيه يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن، يا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إيه يا من خلقك الله بيده وزرعك الله بيده، يا جنة سقفها عرش الرحمن، يا جنة الرسول فيها خير الجيران. بالله عليكم، أي حدث نرتقبه أعظم من فتح أبواب الجنة؟ إنني أريد أن أشوقك، حرك معي قلبك، حرك قلبك معي. يقول علي رضي الله عنه: إذا دخل أهل الجنة الجنة فإنهم يجدون عند بابها عينان تجريان. ادخل معي الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، إنني أصف لك فقط باب الجنة، فقط الباب، باب الجنة فقط. تصور معي باب الجنة فقط. قال: إذا جاء أهل الجنة الجنة يهدون إلى عينين في عند الباب كأنما أمروا، كأن هناك ولدان مخلدون مثلا يقولون للناس: تفضلوا من هنا، تفضلوا من هنا، تفضلوا من هنا، إلى عينين في أصل باب الجنة، عند باب الجنة عينان تجريان، فيهدون إلى الأولى كأن كأنما أمروا، فيأتونها فيشربون منها فيذهب ذلك ما في بطونهم من أذى وقذى وبأس. إنك كنت في الدنيا تشرب ماء الله أعلم به، وتأكل طعاما الله أعلم به، وفي بطنك من الأمراض ما الله أعلم به. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. هذه البطن لا تصلح للجنة. إذا دخلت الجنة بطنك هذه لم تخلق لتأكل من طعام الجنة، آن لك أن تتغير فتشرب من هذه العين عند باب الجنة، فيذهب ذلك ما في بطنك من أذى وقذى وبأس. هذه البطن الآن ستأكل ولا تدخل الحمام. الجنة ليس فيها خلاء، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا. أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، وإنما هو عرق وجشاء، عرق كالمسك وجشاء كالمسك، لا بول ولا غائط، لا حيض ولا نفاس. تشرب شربة من عند باب الجنة فيذهب ذلك ما في بطنك. أنت الآن صالح أن تأكل من زيادة كبد الحوت في الجنة. أنت الآن جاهز أن تأكل على سفرة واحدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الآن مستعد أن تكون في حضرة الله جل جلاله، يطعمك ويسقيك من أطيب طعام في الجنة. ثم يهدون إلى العين الأخرى. أكلت، شربت، شربت من الجنة، شربت من هذه العين لكي تتطهر وتتطهر أمعاءك، هلم إلى العين الأخرى. فيهدون إلى العين الأخرى فيغتسلون منها ويتطيبون، فتجري عليهم نظرة النعيم. تبقى عينك خضرة، يبقى شعرك جميل، تصير طيبا. ليس في الجنة زميما ولا دميما، ليس في الجنة شمطاء ولا شوهاء، ليس في الجنة إلا كل جميل. هنا الجنة، هنا الجنة. شرط دخولك أن تشرب من هذه العين فتتطهر ويذهب ما في بطنك من أذى وبأس، وأن تغتسل بالأخرى وتتطيب، فتجري عليك نضرة النعيم. الآن غسلت عينيك من خطايا السنين، الآن غسلت فمك من صرصرة السنين، الآن غسلت أذنيك من مآسي السنين، الآن أنت مستعد لرؤية الله، أنت جاهز لصحبة الصالحين في الجنة، أنت معد لسماع محاضرة الله في الجنة. الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الجنة، هذه الجنة التي ستفتح للمسلمين يوم 30 من شعبان، ليلة أول رمضان. فيا ليت شعري، كيف نفوز برمضان؟ كيف نفوز بموسم العتق من النيران؟ كيف نفوز بهذا الموسم الذي رغم أنف من أدركه ولم يغفر له؟ إخواني، إن رمضان شأنه خطير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا هفضل باصص لك لحد ما تصحصح. إحنا لسه قلنا حاجة عشان تنام؟ ما توحد الله، سيب العمود، ما تسندش ظهرك، فك رجليك عشان ما تنامش. نهى رسول الله عن الاحتباء يوم الجمعة. لا، سيب رجليك وقعد قعدة التشهد. صحصح معايا. صليت على الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم: الجنة، أحدثك عن الجنة، الذي سيدخل الجنة لن يخرج منها أبدا. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم يعني خلاص شربت نضفت، طبتم خلاص اغتسلت تطيبت، طبتم فادخلوها خالدين. أول ما يبشر به أهل الجنة أنهم لن يخرجوا منها أبدا. أنت جربت أن تصيبك العافية ثم تزول، أن تذوق الصحة والقوة والشدة ثم تزول، أن يصيبك المرض فتشفى منه وتذوق العافية ثم تزول؟ هكذا الدنيا. أما الجنة فمن يدخلها لا يسقم أبدا ولا يشقى أبدا ولا يضعف أبدا، بل لا نوم في الجنة أبدا، إنما هو مقيل، مقيل السعداء في أحضان الحور. اللهم إنا نسألك الجنة يا رب، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. كيف نفوز برمضان لندخل من تلك الأبواب الجميلة العظيمة التي عرضها عرض السماوات والأرض؟ كيف نفوز برمضان؟ تأمل، إنه أبدا ليس مصادفة ولا عبس ولا طرف أن يتكرر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل مرة يحكي فيها الظفر برمضان، أن يخبر أن الشرط إيمانا واحتسابا. هذه ليست مصادفة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تكرار إيمانا واحتسابا قبل حكاية الظفر بالمغفرة والفوز برمضان ليس مصادفة. إذن تعالوا أيها المشتاقون إلى الجنة، الطامعون في دخول الجنة، الراغبون في الفوز برمضان، المستعدون ليوم 30 من شعبان، أن نتدبر إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. إيمانا بما؟ إيمانا بما؟ وقد أتيتكم اليوم بعشر دفقات إيمانية، بعشر خواطر إيمانية، بعشر منطلقات إيمانية لنحقق معنى إيمانا، لعلك تصفر بواحدة فتنال إيمانا واحتسابا، لعلك تقوم بها جميعا فتظفر بإيمانا واحتسابا. أولا، الإيمان بحقه، بحقه جل جلاله في تفضيل أيام بعضها على بعض. ملك هذا شأنه وشأن خلقه، ملك وهذا شأنه وشأن أيامه، ملك وهذا شأنه وشأن دهره، ملك وهذا شأنه وشأن خلقه، ملك وهذا شأنه وشأن سلطانه، يفضل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، ملك وهذا شأنه وشأن دهره، يفضل رمضان على سائر الشهور، ملك وهذا شأنه وشأن أيامه، يفضل يوم عرفة على سائر السنين، ملك وهذا شأنه وشأن أيامه، كما أنه فضل بعض الأماكن على بعض، فجعل خير المواطن المساجد، هنا بيوت الله، هنا السكينة والأمان، هنا خير بقاع الأرض، ملك وهذا شأنه وشأن أرضه، يفضل الكعبة على سائر بقاع الدنيا، ملك وهذا شأنه وشأن أرضه، يفضل بعض الناس على بعض، فمن الناس من هو خير من نجوم السماء، ومن الناس من هو أخس من بعرة أو عذرة في الخلاء، ملك وهذا شأنه وشأن عبيده، من الناس من هو خير من الملائكة، ومن الناس من هو شر من الشياطين، ملك وهذا شأنه وشأن خلقه. وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، أليس التاجر يهب للناس موسما يرخص فيه السعر ويحسن فيه الفرص؟ لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، والتجارة معه هي التجارة الرابحة، التجارة مع الله جل جلاله. الله الكريم جعل كل الناس يحبون العمل في رمضان، فتجدك معانا ميسرا، إنك في رمضان لا تتكلف أن تنال الرحمة، إنك تترك نفسك لأمواج الرحمة التي تسير فيها بين الخلق، كل الناس يرحمون وأنت معهم، كل الناس يصومون وأنت معهم، كل الناس يتصدقون وأنت معهم، كل الناس يرفعون أيديهم للدعاء وأنت معهم، كل الناس يتهجدون ويقومون ويتروحون وأنت معهم، الناس يملؤون المساجد وأنت معهم، ربك كريم. وهنا لفتة خطيرة، أن الله فضل رمضان للعبادة فيه والتقوي فيه على الطاعات، فلا تلتفت عن هذا الهدف إن كنت تريد أن تدخل من باب الجنة. إذا فتحت أبواب الجنة ليلة أول رمضان ادخل، لا تعبث، لا تلهو، لا تغفل، لا تستعد من الآن إلى اللهو واللغو والرفث، وإنما تأهب من الآن كيف ستنال الرحمة والرضوان. اللهم بلغنا رمضان ونحن في رحمة منك وعفو ورضوان، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا رحمن. إيمانا أننا في موسم رحمة، هذا الموسم موسم رحمة، إن أدركت رمضان فهذا موسم رحمة، موسم رحمة فقط، أبشر. إيمانا كن مؤمنا أن الله سبحانه يكرم في رمضان ما لا يكرم في غيره، ويعين في رمضان ما لا يعين في غيره، كريم وهذا شأنه، هو الذي ضاعف ويسر وأعان وفتح وقواك وشرح صدرك للقرآن وجعلك من الآن تشتاق للقرآن في رمضان. هذه أولا، الإيمان بحقه أنه يخلق ما يشاء ويختار، ألا له الخلق والأمر، هذا هو الأول، الإيمان بحقه. ثانيا، الإيمان بقدرته، يا صاحب الذنب الكثير، يا صاحب الذنب الكبير، يا صاحب الذنب الخطير، يا صاحب الذنب القديم، أبشر. ها أجبني، أقول لك أبشر، اقبل البشرى، ربك غفار، غافر، غفور، هذا اسمه، اسمه الغفور، اسمه الغفار، اسمه الغافر جل جلاله. وقد أتيتك بحديث مذهل، قد أتيتكم اليوم بحديث مدهش. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول الله عز وجل: من علم أني ذو مقدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ما كان منه ولا أبالي. لا لا، أنت تحتاج أن تتدبر هذه الكلمة. لا لا، سأعيدها وركز أكثر، افهم أكثر معي. قال رسول الله: من علم، من علم ولا من قال؟ قال من علم ولا من فعل، من صام، من قام، من تصدق بكذا وكذا؟ لا، قال من علم فقط، أن تعلم. من علم، من علم، من علم أني ذو مقدرة على، بس أنا مش هكمل الحديث، ها أجب، أليس الله على كل شيء قدير؟ ها إنها محلولة الآن، إن شاء الله يكون الله عز وجل قد غفر لنا الآن كل الذنوب. تدبرها معي: من علم أني ذو مقدرة على، ها مش هكمل. تؤمن أن الله ذو مقدرة على؟ تؤمن؟ تؤمن أن الله ذو مقدرة على كل شيء قدير؟ تؤمن أنه يقدر؟ تؤمن أنه يقدر؟ تؤمن أنه قدير قادر سبحانه؟ قال: من علم أني ذو مقدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ما كان منه ولا أبالي. تطلع إيه ذنوبك دي؟ ماذا تكون ذنوبك في جنب الله؟ قللها تغفر. ماذا تكون ذنوبك؟ ماذا تكون ذنوبك؟ أضررت الله؟ أبلغت ضره؟ أبلغت أذاه؟ حاشا وكلا وسبحانه وتعالى. قال جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. قال الله جل جلاله: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. هذا موسم لا أبالي، في جنب الرحمة لا تبالي بالذنوب إيمانا واحتسابا، كي لا يقول لك أحد: تعمل لنا فيها شيخ، انت تيجي في رمضان وتعمل مش عارف ايه. لا، الله قادر أم لا قادر على المغفرة؟ كل الذنوب مهما كانت كبيرة، مهما كانت قديمة، مهما كانت متجذرة أصيلة، مهما كانت خطيرة، مهما كانت كبيرة، مهما كانت مؤذية، تب وربك يفرح بك ويغفر لك ويضاعف أجرك ويبدل سيئاتك حسنات. أرأيتم أكرم من هذا؟ ولهذا قال جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إيمانا واحتسابا، أولا بقدرته، أولا بحقه، ثانيا بقدرته، ثالثا أن تؤمن بحبه. أيها الناس، ربكم يحب، ألا تتأملون هذه الصفة؟ صفة الحب ثابتة في حق رب العزة جل جلاله، الله يحب، ألا تتذوقها؟ الله يحب، ربكم يحب، يحب بعد خلقه، يحب بعض الأيام، يحب بعض الأزمنة، سبحانه، سبحانه وبحمده، فكيف لو أحبك؟ الله يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، والله لا يحب الفساد، ولا يحب كل كفار أثيم، ولا يحب كل خوان كفور، ولا يحب الذين يسعون في الأرض فسادا، ولا يحب كل خوان كفور، ولا يحب الظالمين، ولا يحب الكاذبين، سبحانه. هل تمنيت يوما أن يحبك الله؟ لو أحبك، لو أحبني، لو أحبني الله. قال جل جلاله في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. حبيبه الذي حبيبه الله لا يسمع إلا ما يزيد إيمانه ويقربه من الله أكثر. الذي يحبه الله لا يشاهد ولا يرى إلا ما يزيد حبه لله. قل لي بالله عليك، بهذه الحسبة وهذا القياس، احسبها أنت، قيم ما سمعت وما رأيت في 24 ساعة سابقة مثلا، قيم أفعالك، قيم بطش يمينك وخطوات رجلك، قيم هل هذا حبيب الله؟ هل هذا كلام حبيب الله؟ هل هذا نظر حبيب الله؟ هل هذا سمع حبيب الله؟ هل هذه تصرفات رجل حبيب الله؟ قل لي بالله عليك يا أخي، لو حسبناها كده يبقى أنت حبيب ربنا؟ يبقى ربنا بيحبك؟ بالله عليك، اللي بيطلع من بقك ده معناه أن ربنا بيحبك؟ اللي عملته ده بيدل أن ربنا بيحبك؟ ما بالكم برجل الله سمعه، الله بصره، الله يمينه وسعيه، اللهم إنا نسألك حبك. وهنا يهجم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشهير المسمى بحديث اختصام الملأ الأعلى، إذ غاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما عن أصحابه عن صلاة الصبح، وكان أصحابه لا يصلون حتى يأتي، فكادت الشمس أن تطلع عليهم ولم يصلوا بعد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متأخرا فأسرع إلى القبلة وأمر بإقامة الصلاة وصلى، فلما فرغ من صلاته قال: ولا يزال وجهه للقبلة على مصافكم لا تقوموا من أماكنكم. ثم التفت وقال: أما إني سأخبركم ما أخرني عنكم اليوم، إني قمت من الليل ثم إني نعست في صلاتي. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سجد في قيام الليل فنعس، قال: ثم إني استثقلت فأتاني ربي في أبهى صورة وقال: يا محمد. قلت: لبيك ربي. فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى. الحديث وفيه: فوضع الرحمن سبحانه كفه في ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله: حتى وجدت برد أنامله بين ثديي. قال: فعرفت كل شيء. الحديث. ثم قال الله لرسول الله في هذه الحالة: يا محمد سل، يا محمد سل، نفسك في ايه؟ يا محمد سل، يا محمد سل. تصور تخيل رسول الله ساجد في قيام الليل وكف الرحمن في ظهره والله يقول له: يا محمد سلني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك حبك، أسألك حبك، أسألك حبك. قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربني إلى حبك. نفسك في إيه؟ ربنا يحبني. يا محمد أتمنى أنك تحبني، أتمنى أن يكون حبيبك. فرصتك في رمضان إيمانا بأن الله يحب، اجتهد أن تكون ممن يحبهم سبحانه وتعالى، إيمانا بحقه أن يفضل ما شاء، إيمانا بقدرته أن يغفر الذنوب، إيمانا بأنه يحب، إيمانا بأنه سبحانه يأخذ الصدقة بيمينه، إيمانا أنه يأخذ الصدقة بيمينه. أرأيتم إلى الصدقات وعظمتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من رجل يتصدق بعجل تمرة من كسب طيب، والله طيب لا يقبل إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه. أنت حطيتها في إيد الصدق، في إيد الفقير، أنت وضعتها في صندوق، أنت وضعتها في طعمة فقير أو كسوته، أنت وضعت الصدقة، إنك لم تضعها إلا في كف الرحمن الذي أخذها منك هو الرحمن. لهذا كانوا يطيبون الدراهم إكراما ليمين الرحمن قبل أن يتصدقوا به. قال عليه الصلاة والسلام: فتربو في كف الرحمن. الذي يوضع في كف ربنا يبارك، تبارك الذي بيده الملك. الملك بيد من؟ بيد الله. الذي يضع شيئا في يد الله جل جلاله يربو ويكبر حتى يكون مثل الجبل. إذا تصدقت بتمرة تأتي يوم القيامة فيقال لك: انظر في صحيفتك، أنت تصدقت بجبل من التمر. أنا تصدقت بجبل تمر؟ أنا تصدقت بمليون طن؟ أنا تصدقت بألف طن تمر؟ ما حصلش. أنا تصدقت بعلبة تمر قد كده. فيقال لك: هذه الحسبة بعد أن وقعت في كف الرحمن. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، مش 700. والله يضاعف لمن يشاء. ربكم واسع كريم سبحانه وتعالى. يا رمضان كيف نصومك إيمانا واحتسابا، كيف نقومك إيمانا واحتسابا، كيف نقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إيمانا بحق الله أن يفضل ما يشاء، إيمانا بقدرته في مغفرة الذنوب، إيمانا أنه يحب فسنتحبب في رمضان إلى الله، إيمانا أن الصدقة يأخذها الله بيمينه، إيمانا بأن لله أهلين من الناس. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. كيف؟ على نحو يليق بجلاله وكماله، ليس كما يخطر بالبال ولكن كما يليق بالجلال والكمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لله أهلين من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله أهلين من الناس. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن. لماذا تريد أن تدرك رمضان؟ من أجل الكنافة والقطايف واليميش والفوازير والدورة الرمضانية والإفطار الجماعي والفعاليات الرمضانية والخيمة والسهرات الرمضانية والبرامج الرمضانية والتسخين على المعاصي في رمضان ومسلسلات رمضان وبرامج رمضان وأفلام رمضان. رمضان حقا والله قد صفدت فيه شياطين الجن وبقي مردة الشياطين من الإنس، يريدون أن يتلهون بنا لكي يضيعوا منا رمضان. فرصتك القرآن. كل عام تقرأ ختمة في رمضان، هذا الرمضان زد اجعلهما ختمتان ثلاثة، زد قيام الليل في رمضان، قم الليل في المسجد. كل عام في رمضان لا نختم في التراويح، هذا العام تعالوا نختم، تعالوا نطيل الصلاة، تعالوا نعيش مع القرآن. ماذا سيجري؟ مريض أنت؟ استرح. تريد أن تدخل الخلاء؟ أدخل، أهو ممنوع؟ تريد أن تستريح؟ وراءك عمل. رمضان، القرآن، سيفوتك موسم رمضان وسيمر، ماذا سننتفع بالخلاء وبالراحة وبالعمل؟ ستنقضي الدنيا ويبقى رمضان حجة علينا، حجة علينا، سيبقى رمضان حجة. إخواني آمنوا بالله، قولوا لا إله إلا الله، آمنوا بالله أنه سبحانه خلق هذا الموسم وسيمر كما مر العمر كله، وكما مر رمضان الذي مضى والذي قبله والذي قبله والذي قبله. فز هذا الرمضان بخمسة ختمات من القرآن، فز هذا الرمضان بعشرة ختمات من القرآن. قد اجتهدت إخواني في تحفيزكم على الإيمان الذي يجعلنا نصوم ونقوم إيمانا، بقي أن نقول كيف احتسابا، أجعل ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وآله وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون عباد الله، هذا يوم الثلاثين الذي تنتظرون، يوم الثلاثين من شعبان الذي سيوافق أول ليلة من رمضان. صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما المنبر، وكان منبره ثلاث درجات، فصعد الأولى وقال آمين، ثم صعد الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين. فقالوا يا رسول الله رأيناك فعلت شيئا لم نعتده منك، قال وما ذاك؟ قال رأيناك تقول آمين آمين آمين. قال إنه جبريل أتاني فقال يا محمد، ونقول صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، يا محمد رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين يا محمد. قلت آمين. ثم صعدت الأخرى فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبواه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له، قل آمين يا محمد. قلت آمين. ثم قال يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين يا محمد. قلت آمين. إن إدراك رمضان ليس فقط فرصة أن يغفر لك، لا لا، إن إدراك رمضان ليس فقط فرصة أن يحبك الله، لا لا، إن إدراك رمضان ليس فقط فرصة أن تعتق من النار، لا، إن رمضان فرصة نعم، ولكن الذي لن يفوز فيه فإن مكانه قعر جهنم. ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك في رواية هذا الحديث، قال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأدخله الله النار، فأدخله الله النار أبعده الله في النار، قل آمين يا محمد. قال آمين. ليدخل رمضان ثم يدخل النار، مكانه في أقصى بعد النار. يا إخواني، هذه هي سمة كرم الله. تصوروا أن الله كريم كريم كريم لدرجة أن الذي يفوته كرمه يغضب عليه، يتيح الفرصة ويبسط الرحمة، فمن لم يفز يسخط عليه. ألا تتصورون ألا تتدبرون، ألا تتفكرون في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه؟ يغضب عليه لماذا؟ لأنه لم يطلب من الله ما يشاء. أطلب من الكريم ولا تبالي بطلبك. وهكذا رمضان سيكون فرصة ولكن حاسمة. نعم، كرم واسع، مجرد أن تعلم أنه ذو مقدرة على مغفرة الذنوب يغفر، ولكن إن بارزته بالمعاصي والسيئات في عز موسم الرحمات فالعاقبة قعر النار عياذا بالله. لماذا؟ لأن هؤلاء، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، أوصد الله أبواب النار، غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب فتسوروها، سيدخلون النار من الأسوار فينزلون في قعرها عياذا بالله. لهذا فرمضان نعم فرصة، ولكن فرصة حاسمة، فرصة خطيرة، فرصة، ولكن الذي ستفوته الفرصة سيعذب. لهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه بمحلوف رسول الله، يعني إيه؟ كما يقول العوام ويمين النبي، قال بمحلوف رسول الله، بمحلوف رسول الله يعني يحلف بالله كما يحلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بمحلوف رسول الله ما أتى على المؤمن شهر خير له منه، يعني رمضان، وما أتى على المنافق شهر شر له منه. أكبر مصيبة ستدرك المنافق أنه سيدخل رمضان وهو منافق ويظل على نفاقه في رمضان. تصورتم؟ تصورت الرحمة كم هي سانحة حاسمة؟ كرم وحزم ومؤاخذة. فانتهاز رمضان والفوز برمضان ليس اختيار، ليس اختيار، وإنما ليس أمامك أي خيار إلا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. إيمانا، بقي أن نقول احتسابا. احتسابا لما؟ أحتسب ماذا؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، اتخذ التأشيرة، غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا خذ الختم، خذ الإفراج، خذ العفو، خذ المغفرة، غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احتسابا لما؟ تعالوا نتدبر آية الاحتساب العظمى. قال الله جل جلاله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. آية الاحتساب هذه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا. تدري احتسابا ما هو أول شيء تحتسبه؟ الوقت، العمر. هذا أغلى ما تملك، هذا أغلى من المال، هذا أغلى من كل شيء. أن يتخلفوا أول شيء الوقت، المبادرة، المسارعة، أن تبادر، أن تسارع، أن تتقدم، ألا تتخلف، ألا تفوت الفرصة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إياك إياك أن يدركك واجب الوقت وأنت غير متأهب له فتعاقب بتقليب القلب. إياك أن تتأخر أو تتخلف. ألا ترون إلى المسارعة كيف ينال أهلها المغفرة؟ لما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقال عكاشة: ادعو الله لي يا رسول الله أن أكون منهم. فقال أنت منهم. فقال رجل وأنا يا رسول الله؟ قال سبقك عكاشة. المبادرة، المسارعة. لما قدم قوم فقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فقام عليه الصلاة والسلام متمعرا وجهه وقال تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من صاع بره، من صاع شعيره، من صاع تمره. فقام رجل، قام رجل واحد، قام رجل يحمل صرة كادت أن تثقله بل أثقلته، وقعت منه، فوضعها في حجر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فتتابع الناس يتصدقون بعد هذا المبادر. فقام رسول الله يثني، يثني على من؟ على من تصدق. قام يثني على المبادر الأول، فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيء. الحديث، المبادرة، المسارعة. عمرك احتسب أن تجلس في المسجد من العصر للمغرب، احتسب أن تصلي في مسجد يصلي التراويح بجزء، احتسب أن تقوم الليل مع الناس ثم تتهجد في البيت. الوقت، الوقت، الله يريد منك وقتك، عمرك. لا تستطيل عمرك على الله، لا تستكثر على الله الدقائق والثواني. عمرك هذا أغلى ما تحتسبه وأنت تعطيه لله. غدا سيسألك الله عن عمرك فيما أفنيته، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. أولا احتسب الوقت، نريد هذا الرمضان تحتسب فيه وقتا لله تريده أن يدخلك الجنة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. هو حد يقول لك رمضان 16 ساعة صيام، النهار أطول نهار منذ مش عارف 15 سنة، وسيظل من أول رمضان إلى آخره الصيام سيقل ل 15 دقيقة فقط. على من تستكثر؟ الله، ينفعه ظمأك؟ أنت المستفيد، أنت الرابح. ادخر الظمأ ليوم الظمأ، احتسب، احتسبها حتى إذا قمت في يوم الظمأ الأكبر أرواك الله من يد الرسول. احتسب. ولا مخمصة، الجوع، المشقة، النصب، الوصب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شوكة يشاكها المؤمن إلا كتب له بها حسنة وحطت عنه بها خطيئة. احتسب، احتسب التعب، احتسب المشقة. لازم تصوم هذا العام صياما باحتساب لله جل جلاله. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. الصدقات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. بحتر، بحتر فلوسك. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدرسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. أرأيتم إلى هذه الريح وهي تأتي باللقاح فتنشر الزرع وتنبت الزرع؟ أرأيتم إلى الريح ومعها الخيط، الريح المرسلة؟ أرأيتم إلى رزمة من المال فتجعلها أمام الريح المرسلة؟ كيف تطير؟ بحتر، بحتر مالك، بحتر على الفقراء المال. والله جل جلاله يضاعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. عباد الله، أنتم بين يدي أيام فاضلة، ونحن لا نزال في شعبان وفي آخره، ولا يزال بقي ولا يتبقى على رمضان أكثر من 10 أيام. فانشغلوا برقابكم هذه أن يعتقها الله، انشغلوا بقلوبكم هذه أن ينزل عليها السكينة الله، انشغلوا بصحائفكم أن يغفرها الله، إن شغلوا بحسناتكم أن يضاعفها الله، إن شغلوا بما يحبه الله. وفي ختام خطبة إيمانا واحتسابا لا أنسى ذكر الكعبة المشرفة حبيبة القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. روح حج مع سيدنا النبي، اذهب الى الحج مع رسول الله، حج معاه عليه الصلاة والسلام. عمرة في رمضان حين يجتمع شرف الزمان وشرف المكان تكون تعدل حجة مع رسول الله. يا رب بلغنا ليلة القدر ونحن في الكعبة المشرفة. الكعبة بيت الله جل جلاله، لا تجافوه، لا تبتعدوا عنه، لا تحرموا أنفسكم من زيارته إيمانا واحتسابا. بيت ربنا غالي، أنفق احتسابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج والعمرة كالنفقة في سبيل الله، الدرهم بسبعمائة ضعف. أنفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أجرك على قدر مشقتك ونفقتك. اسعى إلى الكعبة في رمضان. أسأل الله جل جلاله أن يبلغني وإياكم دخول الجنة يوم أول ليلة من رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء كل ليلة في رمضان. اللهم إنا نرغب إليك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واجعلنا من عتقاء كل ليلة في رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء كل ليلة في رمضان. اللهم اجعلنا ممن يغفر له ما تقدم من ذنبه في رمضان. اللهم وفقنا لصيام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لقيام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا الدماء. اللهم جنب بلادنا الدماء. اللهم جنب بلادنا الدماء، واجمعنا على كلمة سواء. رب حكم فينا شريعتك، رب أقم فينا شريعتك. اللهم عليك بأعداء الدين الذين يسعون في الأرض فسادا. اللهم عليك بمن يعادي الدين وأهل الدين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا أذى خلقك أجمعين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك من كل خير سألكه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل ما استعاذك عبدك ورسولك وعبادك الصالحون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. Allah'a emanet.